بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف عن أبي إسحاق في ذلك. qofka fadhiya salaadiisa fadhiga ku tukanaya xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay fi naafilati, salaada sunnada dhexdeeda uu fariisto fadhi ku tukado, wa dikri likhtilaafi, iyo ikhtilaafkii sheegidiisa can abi isxaaqa, abi isxaaq marka laga warinayo lays khilaafay fii daalika, arrinka oo ku saabsan salaatu lqaacidi fi naafila. yani laba shay buu u tarjamay. shayga koowaad waxa uu yahay qofka fadhi inuu ku dukado salaada sunnada ah. tarjamada labaadna waxay tahay abu isxaaq asabiici, ardayda ka warinayso sida ay uga wariyeen xadiidka oo isku khilaafeen. wajhu likhtilaafkana waa arkaynaa insha allahu tacaala. وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس عن حديث أبي عاصم قال: حدثنا عمر بن أبي زائدة قال: حدثني أبو إسحاق. قفك الرواية دي سلسكو خلافي أبو إسحاق واي قفك كهر في رمرك رواية هذا رواية عمر بن أبي زائدة قال: حدثني أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مؤونا أهين يمتنع إنو كجوغا وكربتونا أيه من وجهي، أي من تقبيل وجهي، وجهي قرنك شديسة، وهو صائم إساق وصوما نبي كمربتونا أهين، وما مات مرمن حتى كان إلى أو هذا أكثر صلاته سلادي سبذن كيد أي أهاته قاعدا متفرد سواء. ثم ذكر كلمة بوشيغي معناها أيتها إلا المكتوبة، صلاة فرض كما هني، وكان أحب العمل عمل كاللوغو جعيل بذنية إليه أكتيسة، وحوها ما دام عليه الإنسان، إنسان كوحا كركيس الدائمه، وإن كان هبأ هذا يسيرا مد آد أفضد. خالفه يونس، يونس أي خلافي ضمير كمرك خالفه حول لابنا عمر بن أبي زائدة، عمر حا خلافي يونس. رواه عن أبي إسحاق يكوري عن الأسود عن أم سلمة. وجه الاختلاف كمرك وام حي حديثك عدة إسكاله. عمر بن أبي زائدة وحكري من مسند عائشة، يونس وحكره من مسند أم سلمة. وبه قال مرك الرواية ذا سهد الشيقة مرك مدان سند كيدو سوك حينا. وبه قال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي وهو أبو داود قال: حدثنا النضر وهو ابن شميل قال: أخبرنا يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة قالت: وحيتر ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لما قبضان حتى كان أكثر سلاته سلاتي سبذن كيد إلى أهاتي جالسا سوف يعني أنه فرديه متفرديه إلا المكتوبة ما هني. والحديث كمتني وإسليه لكن من مسند أم سلمة. خالفه شعبة، شعبة خلافي، وسفيان، سفيان الثوري فقال وحير هذين لبذوذ عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة. كان مسند كينا مسند أم سلمة على قد عن الأسود ما شو أهانا من حديث أبي سلمة، أبي سلمة عن أم سلمة. طيب. وبه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا سلمة عن أم سلمة قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا الفريضة، وكان أحب العمل إليه أدومه، كان لو قد دائم بذينه وإن قل بير هذا. به قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال: حدثنا زيد وهو ابن حباب العكلي قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، والرواية سفيان مدان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاتي قاعدا إلا المكتوبة وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإن قل خالفه ضمير كانت أبو إسحاق أولابنا خالفه أي خالف أبا إسحاق خلافي عثمان بن أبي سليمان فرواه عن أبي سلمة يكوري عن عائشة أبو كدقة أول وحانا هنا أبو إسحاق رواية ديس شعبة سفيان يوحي أهيد عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة أبو إسحاق هذا الخلافي عثمان بن أبي سليمان وهو المكي وأنا ثقة أبو إسحاق بو خلافي فرواه عن أبي سلمة عن عائشة أبوي ماشي أم سلمة ديهلا وكتي ورماشي أم سلمة أيد عائشة هذا كان لي وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت مدما حتى كان يصلي كثيرا إلى أتكنى وحبضا ومن صلاته كمده جالس سوى فديه وبه قال أخبرنا أبو الأشعث وهو أحمد بن المقدام البصري عن يزيد وهو ابن الزريع قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة يا حنكويري هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متكنا معها النبي إنه تكنا وهو قاعد يسوى فديه قالت نعم بيتري بعدما حطمه الناس طيب ذاتك مركي أي مركا يعني أي كو أي ججبيين يعني مركا ذاتك كسو بطين طيب ماشاس مركا الناس لغي هدكا نسقوين كقارو حي قريان بعدما حطمه البأس الناس يالبأسنا اسكسية أولئك ما يعني روايات كحديث كمسلمنا أبو داودنا بأسي حجيني سنعم طيب سلاسان معنى أهم في عن قالت حيتر نعمها بعدما حطمه البأس مركي أو يعني قيردي أما يعني دأذي أي كتمت البأس يعني بمعنى الموت وين مركو قيرد كل واذي أمبالغوه نعم طيب روايات كمسلم أبو داود نسلاسا وافقه سنعم طيب الناس البأسنا مركا مال أي كوية اللان لقد دافو دبعها إيو همزة كور لسارة لقد دائي اسكسهم بي أردك ما ينمو قال كو ذكره وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة وهو السهمي عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وما أركن صلى في صبحته سندي سيسوى تكن يقاعدا فرد قط ولقي حتى كان إلى أوها قبل وفاته بعام انتونا لمن سنة كهر فكان يصلي قاعدا فرد وآين وكنت كان يقرأ بالسورة سورة أقرنا فيرتلها وكالدقائي حتى تكون إلى أي سورة أطول من أطول منها أطول متك درر بدن من أطول منها متك سي درر بدن طيب مركا يعني حديثك روايات كان مركا أما من مسند أم سلمة هل قد ديغو أما من مسند عائشة هل قد ديغو أما من مسند حفصة كوي ماذو حديث توح تأثير كيالاً ما يسسي حدوذا نعم وصناعة حديثية أو مسلم وحان أسانيداً أو ترادة بضانة أو مركة أو كيانة أو صوك حيانة أمبو إمام النساء مركة ترجمة انتو يالو اختلاف على فلان أما الاختلاف عن رواية فلان انتو يلا هذو أيو كلا سيدة أو إشارة وأن صنيع مسلم أو كلا وينكن طيب مرارك قارنا علاذو وحبالك للرجحة اختلافكم مرارك قارنا وحوما الدباين قال باب فضل صلاة القائم متك تاغن صلاة دي سفضلك أي لاذا عدين تيسي بأبابها على صلاة القاعد أي كرديرات سنتها متك فضل صلاة دي yani qofka taagan salaadiisa yani ka fadli badnaanta ay ka fadli badan tahay kan fadhiya salaadiisa. Qofkii istaag ku tukado iyo qofkii fadhi ku tukado, qofka istaaga ku tukada salaadiisu inay fadli badan tahay. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى أبو يحيى الأعرج يلي هذا مسدع المعرقب وهو مقبول عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي أن أركي يصلي سويت كان جالسا متفدي سواء حال فديه فقلت حاني حدثت وحال اي شيغي انك قلت ان اتري ان صلاه القاعد متك فديا سلاديس على النصف ونص اي اجوكتا من صلاه القائم متك تاغن سلاديس نسكي وانت ادونا تصلي قاعدا وتكنيس ادو فديه قال وحور النبي اجل ها ولكني اني لست كاحد مد منكم او ايدنك ايدن كميد او كلمه ما اهي laba macnaba xadiidkan waa tusaya macnihii loo tarjamay oo ah salaatul qaa'im inay ka fadli badan tahay qofka fadhiya salaadiisa. Koow, waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu inuu uga duwan yahay arintaas ummadda inteeda kale, oo meeshaas marka fadhiga uu nebiga ku tukanayo sallallahu calayhi wasalam iyo hadduu istaag ku tukado isku mid waayo nebiga salaadiisa sallallahu calayhi wasalam. Oo isaga ma la dhahayo salaaduu fadhi ku tukadaa waa nus, midduu istaag ku tukadaana waa kaamil, kulli waa wada kaamil isaga salaadiisana. Waana sida hadda xadiidku uu tusayo, daahirkiisa uu tusaayo. Culimada qaar waxay yidhaahdaan isaga haddii uunan fadhi ku tukanin, in salaad sunna ah fadhi lagu tukan karo see loo fahmay. Isaga marka waxyaabaha uu samaynayo oo haddana la leeyahay waa laga fadli badan yahay fii xaqihi isaga ma laga fadli badna markuu isaga samaynayo. Waayo tashriic ayaa ku jira oo ummaddaba uu tusayaa arrintan in la samayn karo. Marka fii xaqi, marka tabliiqa uu gudanayo iyo gaarsiinta uu gaarsiinayo dadka iyo tusidda uu tusayo iyo maqaamka uu taagan yahayba oo ah maqaamu tacliim, ayaa isaga aan karaaha iyo ka dhigaynin tiisa nacam, ama wax laga fadli badan iyo naqsi ku jira aan ka dhigaynin. Salaadan marka la leeyahay nisbay u joogtaa midka fadhiya salaadiisa, faradka iyo sunnada iyo say kala tahay baabka dambaan ku sheegaynaa marka. Qaala wuxuu yidhi baabu fadli salaati alqaacidi, qofka fadhiya salaadiisa fadligeeda caddayntiisiba u baab yahay, calaa salaati naa'imi, midka jiifo ay ka fadli badan tahay salaadiisa. Yani kan fadhiyo iyo kan jiifka ku tukanayo, kan fadhiyo salaadiisa fadli badan. Wabihi qaala akhbarana xumayd bnu mascadata can sufyaana bni xabiibin can xuseynin almucallim huwa alxuseyn bnu dakwaan can cabdillaahi bni bureydata can cimraana bni xusayn qaala saaltu nabiya sal lla slam nabigan su'aalay can aladii yusallii qaacidan, midka tukanaya isagoo fadhiyo. Qaala wuxuu yidhi man sallaa qaa'iman, qofkii istaag ku tukada fahuwa afdal, isagaa fadli badan. Waman sallaa qaacidan, fadhi qofkii ku dukadana lahu nisfu ajri alqaa'im, midka taagan ajirkiisa barkiisu leeyahay. Waman sallaa qofkii tukada naa'iman, isagoo jiifo, isagoo hadda hurdo caqliga ka maqan yahay ma aha, jiif jiif waa ninkii u tukada, falahu wuxuu leeyahay nisfu ajri alqaacid, midka fadhiya ajirkiisa barkiisa. Laba baxtiba marka meeshan waa ku jirtaa. Awalan, baxtiga koowaad waxa uu yahay waxaan laga hadlayaa masalaada faradkana ma soo gele, sunnadana faradka iyo sunnadaba ma wada shamlene, mase sunno keliya waa waxa laga hadlayo. Jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihiin waa sunnada, waayo sunnada ayuu qofku khiyaar leeyahay inuu istaag ku tukado iyo inuu fadhi ku tukado. Haddii fadhiga uu doorto ajara uga nuqsaamaya isagoo istaagi karo. Amaa salaada faradka ah, haddii uu tukado isaga oo awoodo inuu istaago hadduu fadhi ku dukado, waa kala fadli badan tahay, la dhihi maayo wax u xasilayaba ma leh, salaadiiba kama ansixin. Haddii marka aynan salaadba ka ansixin, tafaawud xagga tafdiilka maba imaan karo, alimaamu anawawi sharxa muslimka sidaasuu yidhi. Maxaa soo haraaya marka salaada faradka waqtiga uu ku tukan karo fadhi goorma waayo? Waa marka uunan istaag awoodaynin. Haddii istaag uunan awoodi karin isagoo marka waxaan tabartiisa ahayn, haddii ajar looga nuqsaamiyo oo isaga uunan kasbanin, iyada lafteeda dee waxaa imaanaya ishkaal. Waayo qof hadda cagahala oon istaagi karin, in la yidhaah adiga salaadaada mar walba ninka istaaga ku tukanaya kaa fiican, waxay noqonaysaa meeshaasi marka wax oo aunan awoodin ninkani aunana keeni karin, dadaalkiisana uu yacni aunan ku keeni karin in wax looga nuqsaaminayaad moodaana. Xadiidta marka la jamciyo, marka alimaamu alkhataabi isaga wuxuu leeyahay waxaa laga hadlayaa sunnada keliya ma aha, bal waa faradkuu leeyahay isaga. Qaabka uga istinbaadayna waxay tahay waman sallaa naa'iman falahu nisfu ajri alqaacid. Wuxuu leeyahay sunnada fadhi ha lagu dukadaa la yidhi, laakiin jiif ha lagu dukada lama dhihin sunnada. Halkanna jiifaa la sheegay. Jiifka waxaa iskale buu yidhi qofka faradka ku tukanayo ee aan awoodin inuu fariisto. Xadiidka Cimraan ibnu Xusayn wuxuu ahaa ninkii yacni salli qaa'iman in istadacta, haddii aadan awoodinna fajaalisan, hadaadan awoodin facalaa jambin. Laakiin salaad sunna ah ficil iyo qowl midna looma haayo in jiif lagu dukado. Xadiidku marka farad waayo wuxuu ka waramayuu leeyahay. Ayib, halkaas marka Khataabi isagoo halkaas uu maray iyo qariino kale wuxuu iska noqon kartaa Cimraan ibnu Xusayn baa wuxuu yidhi kaanad bi bawaasiir, cudurdaaruu nebiga u sheegtay sideen sameeya. Markaasuu yidhi salli qaa'iman in istadacta, haddaadan awoodin fajaalisan, haddii kale facalaa jambin. Xadiidkan uu sheegay man sallaa qaa'iman fahuwa afdal waman sallaa qaacidan lahu nisfu ajri alqaa'im. Marka meesha waxaa ka muuqda qof istaagii awoodi waaye, haddana in xadiidkan uuba ku yimid. dhinacaas marka iyadu waa baxthi, sida xoogga badanna waa qowlu aljumhuur. Laakiin waxaan kala qaadaynaa qofka istaaga ku tukan karo laakiin ku dhibtoonayo. Markuu istaag ku tukan karo dhibna ay ku tahay, waxaa u bannaan inuu fariisto ilaa xaraj iyo mashaqa jirto. haddii uu dhibka taxamulo ajir kaamiluu leeyahay, haddii uunan dhibka taxamulin ee uu fadhi iskaga tukado waxay leeyihin nisfu ajri alqaa'im. Waa nooc marka awood waa ku jirtaa laakiin ma badna. qaar kalena waxay leeyihin si kastoo ahaada marba hadday farad tahay cadamu lqudrana meesha ay taallo ajrigiisu waa kaamil, nus ma aha. axaadiidtayna marka keenayaan dabcan, oo axaadiidtaas marka waxaa ka mid a xadiid bukhaari uu wariyey fii saxiixi kitaab aljihaad uu ku soo saaray min xadiidi abi muusa nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi idaa marida alcabdu, addoonku hadduu jirado oo uu saafara ama uu safro, kutiba lahu saalixu maa kaana yacmal, waxaa loo qorayaa wuxuu samayn jiray ajrigiisa oo hagaagsan. wa huwa saxiixun muqiimun, isagoo caafimaad qaba oo negi ah wuxuu samayn jiray ayaa loo qora. haddii marka cudurdaar qofkani uu jiran yahay, fadhi uu istaagii uu awoodi waayey, xadiidkan maxaa laga qaadana? markuu istaagi jiray wixii uu heli jiray inuu ku helayo isagoo fadhiyo. markuu istaag ku tukadana kaamilay wixiisu ahaayeen, soo maaha? Naam, xadiidkan marka waa mas'alo uu tilmaama. waxaa kaloo lagu xoojin karaa qaacidada ilaahay fadligiisa iyo qabuulkiisa uu aqbalayo cudurdaarka uu dadka ka aqbala. marka la fiiriyana nin jiran in la yidhaah ajrigaagu kaamil ma aha, hadduu istaagnaan hadduu awoodi lahaana istaaga ku tuka lahay ma keenayso iyadana taasna. ayib, haddana sidaas ay tahay. Khataabi warkiisu macnuu leeyahay, laakiin waa in lagu xambaaraa qof istaagii awoodi waayey laakiin hadduu isdhibo keeni karo, in lagu xambaaraa. hadduunan isdhibin nus markaa uu helaa waa iyadana suuragal waay. oo iyada lafteeda waxaa yimid xadiid Imaam Axmed uu wariyey min xadiidi Anas, waxa uu yidhi qadima annabiyu sal allahu calam almadiinata, nebigu madiinu soo galay, wa hiya muximmatun iyada oo qandho badan, fa xumma annaasu dadkii baa marka qandhaya kaneecaya waxbaa ku kacay ku dhacday, fa dakhala annabiyu sal allahu calam almasjida, nebiga masaajidkii buu soo galay, wannaasu yusalluun iyadoo dadku ay tukanayaan, wannaasu dadkuna yusalluuna ay tukanayaan, min qucuudin fadhi weliba ay ka tukanayaan, fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi salaatu lqaacidi nisfu salaati lqaa'im. Yani dadkan xoogaa way qandhanaayeen, istaag waa awoodi kareen hadday isdhibaan, ma aynan isdhibin, fadhigooday ku dukadeen. Rasuulku marka wuxuu yidhi nusay leeyihiin ajrigooda. xadiidkanna muxuu ku yimid, sababku ku yimid waa maxay? Dad istaagii hadday isdhibaan keeni karo, laakiin ruksana u haysta fadhi inay ku dukadaan, hadday fadhiga doortaan ajrigoodu nus waaya. Ma la fahmaa? Hadda intaas aan meesha ku sheegay. Jumhuurku marka warkoodu xoogu leeyahay, warka Khataabina isaga laftiisa haddii dadka faradka tukanaya laba loo kala saaro oo la yidhaahdo qofkii isdhibi karo hadduunan isdhibin nusuu helaa, hadduu isdhibana kaamil. Sidaasaana u dhow marka in yacni loo towjiihiyo xadiistan, bedela maa la dhihi lahay qofkii isagoonba istaag ka suurtoobin, ilaahay sidaa uu ka yeelay, haddana nus wixiisa in laga dhigo. Ayb, qaala baabun, ay haada kani baabun, baab weeyaan, kayfa sideebaa salaatu lqaacidi midka fadhiyaa salaaddiisu ay ahaanaysaa. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن حفص وهو حفص بن غياث عن حميد وهو حميد الطويل سيد حوق بدن حميد كان حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان أركي يصلي إسوه تكني متربعا إسوه أفضي hab mutarabbica oo labada lugood inuu isdhaafsado, jilbihiina mid walba xaggay xagga u kala jeediyo. Waa qofka markuu wax dhegaysanayo ama darsi ama uu salaad u sugaayo, qaabka uu u fadhiisto waa lugahasaa u isu gashto. Qaala abuu cabdiraxmaan alimaamu annasaa'i waxa uu yidhi laa aclamu, ma ogi axadan axad rawaa haada alxadiida, xadiidkan wariyey, gayra abii daawuud, abuu daawuud alxafari maahan, وهو ثقة أبو داود نواثقة, ولا أحسب من أملين هذا الحديث حديث كان إلا خطأ, إنه خطأ يهمه والله أعلم. ماشي أسمرك لبوح يابود النساء الشيغي مقدمة وحيتها أبو داود إنه لقون النقضاء الحفري مدى لبعضنا حديث كانوا ضعيفي. مركا ماشي علماء وركو ذو أكوب بدينها الإمام البيهقي في السنن الكبرى حديث كان سو صاري من وجهين لبا وجه لبا طريق سو صاري اد او فيرسو عن ابي داوود موسى بن هارون ويوسف القطان وقال في روايه يوسف وحويري فذكره بمثله الا انه قال عن حميد الطويل في سنن الصغرى أنا الإمام البيهقي حديث كأي وري من رواية محمد بن سعيد الأصبهاني مدانا مهيما. نعم, من رواية محمد بن سعيد الأصبهاني وقال هكذا قال عن حميد. طيب حميد بو إساون مركوير هكذا قال عن حميد بن قيس بيري. وروي عن أبي داود الحفري عن حفص عن حميد ورواه عمر بن علي المقدمي عن حميد الطويل قال رأيت أنس بن مالك يصلي متربعا. يعني أبو داود الحفري حديث كان لم يكن نقن ولا لوري روايات كيسا بيهقي أورينا يمرك الله فيريو ولا لوري إساق لم يكن نقن قضب وكاس قضب ككال وحوية حميد كان وآيه مر وحالي حميد بن قيس مرنا حميد الطويل أيا الليل مرنا وحالي حميد بن طرخان سداس نوال الليل مرك حميد بن طرخان إي حميد الطويل وأسفلن سيد حوق بدن ماشي مرك حميد بن قيس أيا وهم أما غلط saa darteed marka tuxfaha tuxfatul ashraafka waxaa ku dhacay can xumaydin wahuwa bnu tirkhaan wacalaa haada tarjama calayhi lmizziy xumayd bnu tirkhaan ayuuna tarjamadiisa ku keenay xadiidkan. Qaar baa marka mizzi ku towhiimiyey oo yidhi xumaydkan waa aطawiil ibnu tirkhaan ma aha, walidaalika waa gafsan yahay dhaheen mizzi xaafidu lmizzi, laakiin ma gafsana saan arki doonno. Waqad waqaca waqaala alxaakimu xaakimna wuxuu yidhi waxumaydun haada huwa bnu tiirawayhi aلطawiil bilaa shakin fiihi wamaca dalika faqad akhraja huwa, haddana saas intaa markuu xaakim yidhi isaga iyo bayhaqi xadiidkay soo saareen min dariiq muxamed bnu saciid bni alasbahani can xafs bni ghiyaath waqaala fiihi xumayd bnu qays. marka muxamed bnu saciid alasbahani yowmu taabiceeyey muxamed bnu saciid can xafsin marka yowmu taabicaynaan abu daawuud alxafari idan marka abu daawuud lama goonin noqonin alxafari xadiidkan, laakiin muxamed bnu saciidkan wuxuu yidhi xumayd bnu qays meesha kii hore xumayd bis uu yidhi. qaala alxaafid alimaam ibnu xajar wuxuu yidhi fi nukati dhiraaf وفي هذا تعقب على النسائي في دعواه تفرد أبي داود الحفري ما شاء مرك تعقب باكو جرولي أبو داود الحفري أي اللقون إذا نقضي النسائي وتعقب باكو جرو وهي محمد بن سعيد كان باوري حديث. وقال في تهذيب التهذيب ابن حجر تهذيب التهذيب كحكيري فرق ابن حبان حوك لقي بينه وبين حميد الطويل في الثقات كتاب كيس الثقات كاللبضة أسكوك لقي. وقد تقدم حصوهر مري أن والد حميد الطويل يقال له درخان إن ليرا حميد بن درخان ننكيري حميد الطويل ننكيري وأنكي أنهلك عمنا. وأن الطويل حميد الطويل حكى لصوهر مرتي يروي عن عبد الله بن شقيق إنه كوريه فالظاهر أنه هذا وكان مرك إذ ليس في الرواية ما يدل على أنه غيره روايتنا إنه حميد ابن الدرخان حميد الطويل إنه كلا دوينهين مكت على الرواية لا سيما وفي السنن الكبرى سنن كبيهقي في رواية ابن وفي السنن الكبرى النسائي والنسائي في رواية ابن الأحمر عن النسائي عن هارون حديث كان وفير به سنن الكبرى سيد أغيال عن هارون عن أبي داود عن حفص عن حميد وهو الطويل كتال مر سنن الكبرى هذه مكو كتال يهو كتال وهو الطويل وحو دقا ما جيرانه وهو الطويل كمرك مجتبه مكويا لسنن الكبرى كويا لسنن الكبرى. فقوله وهو الطويل يحتمل أن يكون من قول النسائي أو من قول من فوقه أو من دونه أنت بوضع كرتها وهو الأشبه. طيب ثم وقفه يعني النسائي هو كهصي إنه وهو الطويل كان دهني أبضنتها. نعم. ثم وجدت الحديث حديث كان أركيب يعني هلي بويري ابن حجر في سنن البيهقي من طريق يوسف بن موسى عن أبي داود الحفري عن حفص عن حميد الطويل. فتبين أنه هو ما شاء مركو حكا عداد إنو إساقيه. الإمام الذهبي ميزان كوحكير ما علمت أحدا ضعفه مع غرابة الخبر meeshaas marka baxtigaasaa ku jiro. nacam. qaala baabun ay haada kani baab marka jalsadan mutarabica in loo fariistana imaam axmedaa sunneeyey qofka hadduu fadhi ku dukanaayo inuu habkaa marka mutarabica u fariisto xadiidkanuuna ka qaatay alimaamu shaafici isaga iftiraash ayuu qabaa inuu u fariisto markuu fadhi ku dukanaayo. qaala baabun ay haada kani baabun baab weeyaan kayfa alqiraa'atu billayl qiraa'ada waa sidee habeenkii. wabihi qaala akhbaranaa shucayb bnu yuusuf huwa annasaa'iyu qaala xadaanaa cabdiraxmaan huwa bnu mahdi can mucaawiyata bni saalixin wahuwa alximsi saduuqun lahu awhaam can cabdillaahi bni abi qaysin qaala saaltu caaishata radia allahu canha kayfa kaanat qiraa'atu rasuulilahi sal ll slam bileyli siday ahayd ayajharu am yusiru ma la jahraya mase waa siraysanaya qaalat kullu dalika kaagaa dhammaantii qad kaana yafcal wuxuu ahaa inuu samayn jiray rubamaa jahra wa rubamaa asara inuu la jahra la arkaayey inuu siraystana waa la arkaayey. qaala baabu fadli sirri cala aljahri sirta hoos loo akhriyo fadliga ay leedahay cala aljahri ay dheer tahay caddaynteediiba u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa haaruun bnu muxamed bni bakaar bni bilaalin qaala xadaanaa muxamadun yacni bn sumayc muxamed bnu sumayc huwa saduuqun yuqdi wayudallis qaala xadaanaa zaydu yacni bna waaqid huwa alqurashiyu dimashqiyu thiqatu can kahiiri bni murata wahuwa alximsiyu thiqatu anna cuqbata bna caamirin xadaahum anna rasuula allahi sal ll slam qaala ina aladii yajharu bilqur'aani midka qur-aanka la jahraayo kaladii yajharu bisadaqati kan sadaqada la jahrayo kale waay waladii yusiru bilqur'aani qur'aanka midka siraysanayana kaladii yusiru bisadaqa midka sadaqada siraysanayo kaluu la mid yahay. ayb marka ayaa fadli badan kan sadaqada siraysanayo iyo kan muujinayo kan siraysanaya fadli badan. in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hii wa in tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa'a fa huwa khayrun lakum. marka in hoos loo dhiga maadaama ay fadli badan tahay kanna sidoo kale iyadaa ikhlaaska iyo u dhow. baabu taswiyati alqiyaami waalrukuuci waalqiyaami bacda alrukuuci waaljuluusi bayna asajdatayni in la ekeeyo oo la simo fii salaati alleyli salaatu leylka dhexdiisa. wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu mansuur qaala xadaana cabdullaahi bnu numayr qaala xadaana alacmash can sacdi bni cubaydata wahuwa sulamiyu alkuufiyu thiqatu can almustawridi bni alaxnaf wahuwa alkuufiyu aydan thiqatu can silata bni zufarin can xudayfata qaala sallaytu maca annabiy sal lla slam nebigaan la tukaday leylatan habeen faftataxa albaqara ayuu ku furfurtay faqultu waxaan idhi yarkacu cinda almi'ati boqol agteeduu ku rukuucayaa aayad markuu marayo famadaa waa socday faqultu yarkacu cinda almi'atayni famadaa faqultu yusallii biha fii rakcatin buu ku tukanayaa baqara famadaa faftataxa annisaa'a ayuu furfurtay faqara'ahaa thuma iftataxa aala cimraan faqara'ahaa waxay ka qaataan marka intan kiiska wax dhiba inuuna lahayn waayo baqaruu akhriyey hoosu u degay nisaa uu aaday haddana koruu soo aaday suuratu aali cimraan tartiibta suwarka qur-aankuna tawqiifi waay nacam siday u kala horeeyaan tartiibta nacam oo rasuulka marka yacnii u tartiibin jiray ama yacnii aayadaha ay suuradda gelayaan iyo isagaa marka dacuu aayata kadaa fii suurati kadaa iyo yuu dhihi jiray nacam ayb aduu tartiibtan tankiiska markay ka hadlayaan haddii aynan xataa tawqiifi ayn tartiibtan qur-aanka u tartiibsan yahay uga hadlaan fii suurati alfaatixa ilaa hoos. marka nisaa iyo aali cimraanna nisaa baa hoos jirto aali cimraan baa korayso oo yacani iyadaa la hor akhrinayaa kadibaa nisaa loo imaanaa. inkastoo war uu ku jiro suwarka tartiibtooda xataa cabdullaahi bin mascuud iyo musxafkiisu waa ka duwanaa wuxuu u tartiibsanaa xasba annusuul sidii usoo kala horreeyeen u kala hormariya xagga degitaanka taas marka waxaa la dhihi karaa tawqiifiba inaynan ahayn suwarka tartiibtooda. ayib marka faftataxa annisaa faqara'ahaa uma iftataxa aali cimraan faqara'ahaa yaqra'u mutarasilan waa akhrinaysoo kala dhigdhigaayo idaa mara biaayatin fiiha tasbiixun sabaxa waidaa mara bisu'aalin sa'ala waidaa mara bitacawudin tacawada thuma rakaca faqaala subxaana rabbiya alcadiim fakaana rukuucuhu naxwan min qiyaamihi buu ahaa waaka maxalu shaahidka thuma rafaca ra'sahu faqaala samica allahu liman xamida fakaana qiyaamuhu wuxuu ahaa qariiban min rukuucihi uma sajada fajacala yaquulu subxaana rabbiya alaclaa fakaana sujuuduhu qariiban min rukuucihi. inay marka isku wada dhadhow yihiin waxaa laga qaadanaa marka in ictidaalka la dheereyn karo oo rukni qasiira waaye oo waa in la gaabiyaa, haddii la dheereeyo salaada waa bureysaa, iyo in laga xoog badan yahay. Inkastoo ileyhin hadduu dikri ku mashquulo ma burayso, laakiin hadduu iska taagnaado shib uu yahay oo kale waa buray bay leeyihin. Aslanna dikrigan waaba sunna isaga oo qiyaamka iyo lagu akhrinayo. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن محمد مروزي ثقة عين قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أيتك ذف ركع فقال في ركوع سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما سيدي سيوتاغن وكلاوها intaasoo kale uma jalasa yaquulu rabbi igfirlii mila maa kaana qaa'iman intuu taagnaayo kale, uma sajada faqaala subxaana rabbi alaclaa mila maa kaana qaa'iman famaa sallaa ma tukanin ila arbaca rakacaatin buu tukaday xataa jaa'a bilaalun ilaa bilaal uu yimid ila alghadaati salaadi subax. Qaala abuu cabdiraxmaan hada alxadiidu cindii mursalun, xadiidkan wuxuu yidhi aniga agteyda waa mursal, mursalada bimacna almunqatic buu ka wadaa. Wa dalxatu bnu yaziida laa aclamuhu, ma ogi samica min xudayfata inuu ka maqlay shay-an waxba kama maqlin oo ka wadaa marka. Wa gayru alcalaa ibni almusayab qaala fii hada alxadiidi, wuxuu yidhi can dalxata can rajulin can xudayfata. Ayb, marka irsaal buu ku cileeyey. qaala baabun, ay hada kani baabun baab weeyaan, kayfa sidee baa salaatu leylku ay tahay, see loo tukanaa salaatuleylka sifadeeda. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu bashaar huwa bundaar qaala xadaanaa muxamed ibnu cabdiraxmaan, muxamed waa ibni jacfar gundar, cabdiraxmaan waa ibnu mahdi qaala xadaanaa shucbatu can yacla bni cataa annahu samica caliyan alasdiya ayuu maqlay أنه سمع ابن عمر بو إسانه كما قال يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار صلاة دهبينك يا مالنتي مثنى لبلبوه. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطأ, حديث كان أكتئ إذا وخطأ أبوير والله أعلم خطأ مرك حقوك الجرى والنهار ذا. أكثر أهل العلم من الزيادة ذا والنهار شذوذ يكت المامان. يحيى بن معين كم ذا وحوير من علي الأزدي من علي الأزدي سيان أقبل. طيب وحاكم ذا إمام أحمد وكيس تاقلفتيس انت بضن أهل العلم ومركة زيادة والنهار ذا ويضعيف يعني. أبو داود سيان مركة وري وكأمصي ترمذي خلافه وشاك شاكي بيهقي بسنده سنن الكبرى وحو كوري عن البخاري وقوري تصحيح هذا الحديث. بخاري انه حديث كان صحيح يا لي صلاة الليل والنهار ذين صحيح بيهقي مركة سنن بسنده يكسو صاري مسألة انا كل سنان يسو وحيتها صلاة الليل كإيادة اللبالب إنا يتهي ورك مجرى زيادة والنهار ذين. ولذلك أصحابت ابن عمر حفاظ النافع غير كيس والنهار مأين شيئين صلاة الليل بسي شيئين مركز درت أئمة قاركود حليهين وكل دونتها صلاة دهبينك إمال انت مد دهبينك حافظ لبنان لبو إن لغو سلام النقصد لبو إن لغو سلام النقصد. واي ابن عمر مركو ويديه رسولك ما مثنى مثنى مثنى مثنى محيطه لبا لبو لبا ركعات تكنيسا ثم تسلم لبا تكني ثم تسلم ساسوا. طيب لكن وحال لغا فهم اوغو صلاه الليل مثنى مثنى مرك ليرا ومبتدا خبر كي لغو حصري حصرغاسنا وحو كينيا صلاه الليل ان سكل بلو تككرين سياق كلامك ساس أتوسا ابن دقيق العيد بان ساس إشكال كاس كيني. لكن هدي دلالة ذو أي سيدة استهي سياقا صلاة الليل مثلا لقفهما إن أفر لقديك كرين صلاة الليل كيس وضا صعوته waxaa la leeyahay marka jawaabtu waxay tahay riwaayaad kale waxaa soo arooray nebiga shan ragcayn oo isku taxo, sagaal inuu wada taxo uunan fariisanin ilaa fii aakhiriha. Marka sagaal ragco ama shan ragco markuu midda ugu dambaysa ka fariisto, ma labalaba u tukaday mase waa isku xijiyey? Waa israacsiyey. Haddii marka salaatu leyli matnaa matnaa macnaheedu ay tahay lagama badi kara laba, sunnadaas ficiliyada ayaa qariino ah in laga badi kara sheegayso. salaatu leyli matnaa matnaana macnaheedu uu yahay sida afdalka ah. Intaa ma la garteyn? Maalinta salaadeeda see loo tukanaa? Afar afar laba maalinta salaada sunnada ah ee afarta ragcoo kale ah ma la kala goynayo, afar waa la isku taxaa. Ibnu cumaraana laga wariyey inuu saas u dukan jiray salaada maalintii. Saa darteed marka salaatu leyli matnaa matnaa marka la yidhi, mafhuumka waxaa laga fahmaa bay dhaheen inay salaatu nahaar laba laba aynan ahayn. laakiin mafhuumkaas soo noqonaa dee mafhuum qawi ah miya? Marka ma ahan mafhuum qawi ah, waayo wuxuu noqonayaa mafhuum yacnii in la yidhaah salaatu leyli matnaa matnaa fii mawdini su'aalin ayaa nebigu ku yidhi sal allahu salam. Nin baa u yimid markaas wuxuu yidhi salaatu leylka seen u tukadaa? Ee nebiga marka wixii la weydiiyey unbuu ka jawaabay. Su'aashuna marka wax lagu fahmo waay. Marka macnuhu ujeedku waxay tahay nebigu salaatu leyli matnaa matnaa su'aashan ninkan uu rabo oo salaatu leyl keliya ku saabsan unbuu u jawaabayay ma ahane salaatu nahaar inuu ka warramo ma ahayn sha'nigiisa. Saa darteed marka waa mafhuum aan xoog badnayn in marka mawaanicda mafhuumul mukhaalafaha wax ka midana way tahay taas. Naam, marka loo geeyo weliba nebigu inuu israacin jirayna kaba xoog bay yeelanay, mafhuumku inuu daciif yahay yaa kasii muuqanaya. Naam, dayib, marka xadiidkan isaga riwaaye diraaye ahaan waa kaasa. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور وكر مدان سهر مريء خطا وكشا كوي صوابك هاي دبد وقبنا مركنا هل كاس و واسكو تحا مركا صنيع عيسى نسي وحيتها الرواية معلدة إنه سهر مريء كو دم ودم مريء مركنا. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاووس قال قال ابن عمر سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وكسؤال كيم فقال مثنى مثنى لبا لبا فإذا خشيت الصبح ذاك عبسته فواحدة مدك وترك إنه هل رقع النقنا يمرك هل لكن إن شفع لغهر مريا أي في عنتها يا لغا قادنا hakalo laga qaadanaa witirku inuu ku tagaayo waagu hadduu bariyo salaatul witr inay dhamaatay. Laakiin saxaabada in badan waxaa laga hayaa inay tukan jireen bacda duluuci alfajri wa qabla salaati subx, inay tukan jireen ibnu mascuud iyo rag badanaa laga hayaa, wax ku khilaafsanaana ma jirin. Marka in waqtiga laba laga dhigo, waqti idiraari iyo waqti ikhtiyaari, witirka waqtigiisa ikhtiyaariga ah waa qabla duluuci alfajri, waqtiga idiraari hadduu ku dhaafo aad tukan kartidna waagu markuu bariyo intaadan salaada subax tukanin waa iska tuka kartaa, haday daruuro idiraar daruuro ay keento. Waxaa kaloo laga qaadanayaa matnaa matnaa markuu leeyahay laba labadaas gaayadeeda ilaa intay ku eg tahay, ilaa inta aad subaxa ka cabsanayso. Calaa hada marka qaadi ciyaad iyo nawowi iyo ibnu waliyuddiin alciraaqi ijmaacay soo rareen in xad ayna lahayn salaatu leyl. Hal imaam maahan, dhowr shan lix meelahaas yaa ijmaac sheegay ama itifaaq. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة مدك وتر. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل لويدينه فقال مثنى مثنى فإذا خفت صبحا فأوتر بركعة. وبه قال أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وهو اليربوعي قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا نافع أن ابن عمر أخبرهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواية النافع إسكاله تيهرنا النافع مدي كلنا أبو سلمة سالم نو أرقنا سالم أبو سلمة يا النافع يا طاووس أفرصومه. نعم طيب. وبه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. سالم سعدي. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عمر أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وبه قال أخبرنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. انتان وحسو كلفه محيطه انو كنت صور روايه دي صلاه الليل والنهار شاذ انيته اصحاب ابن عمر والنهار مشيين كليه والنهار ذو حاكيني روايه دي كواد وكبلابي اسغا امبا يعني وكشيغي او علي الازدي او ابن عمر كوارينين مركه الشذوذ كانوا لو مثال كرام دانو كلي حديثيون متن كلي لغما فيريو متونتو وا لغا فيريا سند كان وا لا فيريا انتان مرك كانه وحي دليل او تاي روايات كان تيرد بدن هادلكي او ويري هذا خطا دليل كيد وا انتان ما انت دن هل حديث ان لسوع العلي لسوع العلي او قادن ان هذا اخره والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه.